موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مارش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة كتابه، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا ممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، رواه مسلم في صحيحه. اللهم وفقنا لاستقبال رمضان بتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته، وترتيله حق ترتيله، وتدبره والعمل به، واجعل خلقنا القرآن العظيم، واجعلنا قرآنا نمشي على الأرض يا رب العالمين. في الدرس الماضي تحدثنا عن الغنن وأزمنتها وعن أحكام الميم الساكنة، واليوم بحول الله عز وجل نتابع الحديث عن الغنن ومع أحكام النون الساكنة والتنوين. أول ما يتعلمه الناس في كثير من دور القرآن والمساجد والغرف أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذا خطأ منهجي لأسباب عدة. فلا نبني أحكاما على مخارج وصفات لحروف غير عربية كالجيم والياء. الجيم الفرنسية مخرجها من طرف اللسان مع الرخاوة، نقول أج، وذلك في الفرنسية. أما الجيم العربية فهي من وسط اللسان ومن صفاتها الشدة. فلا نخفي مثلا النون مع الجيم نحو وكذلك ننجي المؤمنين، أو نحو فإن جاءوك، أو من جاء. الصواب وكذلك ننجي المؤمنين، فإن جاءوك من جاء. نذكر بمخرج النون، والنون من طرفه تحت جعل، فمخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللتة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة تخرج من الخيشوم. الغنة من حيث كونها صفة هي صفة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما مر معنا في أزمنة الغنن. إذن الغنة غنة النون وغنة الميم تخرج من الخيشوم. ألحق التنوين بالنون لأن كلمة شرابا نطقا تنتهي بنون ساكنة شرابا، التنوين بضمتين فصبر نطقا ينتهي بنون ساكنة، وكذلك بكثرتين لنفس ينتهي بنون ساكنة لنفس نطقا. يقول الشاطبي رحمة الله عليه: باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وذلك بعد إعادة ترتيب ما قاله الشاطبي حسب الجدول العام لأحكام النون الساكنة والتنوين من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء. يقول الشاطبي رحمة الله عليه: وعند حروف الحلق للكل أظهر. ثم يذكر الحروف الستة في أوائل الكلمات: ألا، هاج، حكم، عم، خالية، غفلة. وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. هذا جدول عام لكل أحكام النون الساكنة والتنوين. أولا الإظهار، الإظهار وحروفه ستة، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. الإدغام وحروفه ستة مجموعة في يرملون، وينقسم إلى ثلاث أنواع: بغنة أكمل ما تكون وحرفاه النون والميم، بغنة كاملة وحرفا عن الإدغام الواو والياء، وبدون غنة مع اللام والراء. الحكم الثالث القلب وحرفه الباء، والحكم الأخير والرابع وهو الإخفاء، وينقسم إلى قسمين: مستعلن مع الصاد والضاد والطاء والقاف والضاء، ومستفل مع باقي الحروف. أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن هنا نجد يعني كما جاء في يعني في يعني في الشاطبية هنا بدون ترتيب، فبدأ بالتنوين والنون أدغام، ثم تكلم عن الإظهار، ثم تكلم عن يعني الحروف الإظهار، ثم بعد ذلك تكلم عن القلب والإخفاء. النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. التنوين هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل، لا وقفا ولا تثبت خطا. وعلامة التنوين فتحتان أو كسرتان أو ضمتان. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام الإظهار. الإظهار لغتان البيان والإيضاح، وعند القراء هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما إخراجا واضحا بينا بغنة ناقصة من، مع النطق بحرف الإظهار بعده من غير فصل ولا سكت بينهما. حروفه هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي مجموعة في أوائل الكلمة التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسر، أختي هاك علما حازه غير خاسر. فإذا جاء أحد هذه الحروف الستة بعد النون الساكنة والتنوين، سواء أكانت في كلمة أم في كلمتين، وجب حينئذ إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف، ويسمى إظهارا حلقيا لأن حروفه الستة تخرج من الحلق. في هذا الجدول أمثلة لإظهار النون الساكنة والتنوين مع الهمزة، وقوله تعالى: وينأون، إذ هنا مظهر النون التي بعدها همزة وينأون. أما مع النون في كلمتين ومع التنوين، فإن ورش رحمه الله ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، والنقل عند ورش وسيلة للتخلص من الهمزة. مثلا مع النون في كلمتين: من آمن، فالهمزة مفتوحة وقبلها ساكن، فنسكت الهمزة ونحرك النون الساكنة بالفتح، فنقول من آمن من آمن من آمن. ومع التنوين: كفؤا أحد، فنسقط همزة أحد وننقل حركتها إلى التنوين، فنقرأها كفؤا أحد. مع الهاء: ينهون، إن هذا فريقا هدى. مع العين: أنعمت عليهم من عند الله بكم عمي. مع الحاء: تنحتون، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أيام حسومة. مع الغين: فسينغضون، من غيركم أجر غير ممنون، أجر غير ممنون. مع الخاء: والمنخنقة، من خشية نخل خاوية. إذن تحدثنا عن الإظهار حتى لا يعني يخفي أحد مثلا النون مع الخاء ويقول مثلا والمنخنقة، أو يقول فسينغضون. فننتبه أننا يعني بدأنا حديثنا بالإظهار حتى لا نخفي النون مع الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. إذا هنا الإظهار. بقي موضع سابع لا يذكره أحد، وهو إظهار النون الساكنة عند الوقف عليها، فلا هي تخفى كما يفعل كثير من الأعمية كثير من الناس، يقولون وينأون فلا نسمع أثر للنون، أو ينهون فلا نسمع أثر للنون. فكما أظهرنا هنا النون وينأون، إذا نظهر هذه النون وهذه على الوقف عليها ينهون، فعندما نقف على الحرف نقف عليه بالسكون. إذا لو وقفنا على هذه النون وقفنا عليها بالسكون ونظهرها كما نظهر الأولى. إذا وكذلك هنا في تنحتون فسينغضون. وإذا النون عند الوقف عليها وكذلك يعني وهي ساكنة لا هي مقلقلة، لا نقول وينأون أو يعني وينهون، ممنوع طبعا الحل يعني القلقلة يعني ساكنة لأنها ليست بحاجة إلى القلقلة. ثم قلنا عند الوقف على النون يعني بنقف عليه بالسكون فلا هي مقلقلة ولا هي مخفت، نحو الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن ما هو الإظهار؟ يعني ما هو إظهار النون الساكنة؟ أي قرع، يعني قرع يعني اللسان، أي إغلاق مخرج النون تماما، يعني نخرج أي نغلق مخرج النون في مخرجه. هذا فيما يتعلق ب يعني بالحديث عن إظهار النون الساكنة والتنوين مع الحروف الستة وعند الوقف عليها، ك وينأون ينهون تنحتون فسينغضون. الحكم الثاني الإدغام. الإدغام لغتان هو إدخال الشيء في الشيء مطلقا، وعند القراء إدخال حرف ساكن في حرف متحرك أو حرف متحرك في حرف متحرك. إدغام حرف متحرك في حرف متحرك يسمى بالإدغام الكبير، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة، السوسي يبدل السين شينا، الرأس إذا هنا السين متحركة بالضم فأدغمها في الشين. وإدغام ساكن في متحرك كقوله تعالى بل رانا برانا، بحيث يصيران أي السين والشين واللام والراء حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. في الإدغام الكبير في قوله تعالى واشتعل الراء الشيبة أبدلنا السين شينا، وفي الإدغام الصغير بل رانا أبدلنا اللام راء فصارت برانا. الخلاصة أن الإدغام سواء كان كبيرا أو صغيرا ينتهي بإدغام مثلين. إذن في القرآن الكريم كل إدغام ينتهي بإدغام مثلين، أي أننا نبدل الحرف الأول من جنس الثاني. إذا كان بعد الثاني مثلا راء نبدل الحرف الأول راء، إذا كان الحرف الثاني الثاني واو نبدل الحرف الأول واو، إذا كان الحرف الثاني يعني الثاني ياء نبدل الحرف الأول يعني الأول ياء، وهكذا. حروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون، والكلام في حكم الإدغام أربعة أقسام. أولا، لا يكون الإدغام إلا من كلمتين. إذا في القرآن الكريم لا نجد إدغاما سواء كان كبيرا أو صغيرا في كلمة واحدة، يمنع. لا ندغم بتاتا، يعني في كلمة واحدة حرفين أبدا. ثانيا، الإدغام بغنة أكمل ما تكون، وذلك في حرفي الغنة الميم والنون. الميم مثلا خلق من ماء، ندغم النون في الميم فنبدل النون ميما ونقول خلق من ماء. خلق من ماء فيصير عندنا ميم مشددة بغنة أكمل ما تكون، أربع حركات. ومع التنوين في كتاب، عند الوقف على كتاب، وفي الوصل في كتاب مكنون، كتاب فالنون نطقا، هنا التنوين يعني تحول إلى نون ساكنة نطقا، فندغم التنوين في كتاب مكنون. ونون مع نون إدغام مثلين كذلك، هنا صار إدغام مثلين، إدغام ميم في ميم، وهنا إدغام مثلين نون مع نون. عن نفس أمشاج نبتليه. إذن هنا سنتحدث عن اصطلاحات الضبط للإظهار. اصطلاحات الضبط، ما معنى اصطلاحات الضبط؟ أي كيف نميز بين الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. كما سبق معنا أن تحدثنا عن اصطلاحات الضبط للميم الساكنة، الآن نقول اصطلاحات الضبط للنون الساكنة. يعني اصطلاحات الضبط يعني للإظهار، أولا هنا نضع علامة السكون على الحرف، نضع علامة السكون على الحرف الذي هو النون مع عدم تشديد التالي، نضع علامة السكون مع عدم تشديد التالي، علامة السكون مع عدم تشديد التالي. إذن هذا مع النون سواء في كلمة أم في كلمتين. إذن هنا وضع علامة السكون مع عدم تشديد التالي. في التنوين هذا يسمى، هنا يعني فتحتان، يسمى تركيب الفتحتين، هذا يسمى تركيب الفتحتين، تركيب الضمتين، تركيب الكسرتين. إذن اصطلاحات الضبط للتنوين مع حرف الإظهار تركيب الحركتين مع عدم تشديد التالي، تركيب الضمتين مع عدم تشديد العين، تركيب الكسرتين مع عدم تشديد الحاء. هذا فيما يسمى يعني اصطلاحات الضبط لإظهار النون الساكنة والتنوين. اصطلاحات الضبط لإدغام الميم والنون، إذن هنا إدغام الميم والنون في النون. هنا يعني نبدل النون ميما، وبالتالي يعني هنا يعني نجرد يعني النون من علامة السكون مع تشديد التالي. إذن هنا يعني هنا يعني هنا نكتب الحرف بدون علامة السكون مع تشديد التالي، هذا لا يسمى يعني باصطلاحات الضبط، اصطلاحات الضبط لإدغام يعني إدغام النون مع الميم والنون. هنا إدغام مثلين، نترك النون على حالها لأنها هنا إدغام مثلين، نون مع نون، مع أنه هنا نجرد يعني تعرية يعني النون من السكون. إذا تعرية النون من السكون مع تشديد التالي. في التنوين تتابع، إذا في الإظهار قلنا تركيب، هنا تتابع الكسرتين، تتابع الكسرتين مع تشديد التالي. إذن سنقول تركيب الفتحتين، تركيب الضمتين، تركيب الكسرتين مع تشديد التالي. إذن هذا فيما يسمى باصطلاحات الضبط لي يعني لإدغام يعني النون الساكنة والتنوين مع الميم والنون. ثالثا، على كل حال قبل الحديث عن يعني الإدغام بغنى يعني الكاملة ولك حرف الواو وحرفي الواو والياء، هناك من يقول ويستثنى يعني صنوان وبنيان وقنوان والدنيا، فاحنا قلنا لا يكون الإدغام إلا من كلمتين، ولهذا لا حاجة لنا أن نقول يستثنى، لأن يعني هذا يعني هناك نون وواو في كلمة واحدة، فيعني ممنوع الإدغام. كتبت يعني هذا يعني ما قاله ابن بري في الضرر، وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا، لكن هذا لا يعني أنه هذا استثناء. فاحنا قلنا أولا شرطنا أنه لا يكون إدغام إلا من كلمتين. ثالثا، الإدغام بغنة كاملة وذلك في حرفي الواو والهاء. إذا لو عدنا قليلا لنرى ما قاله الشاطبي رحمة الله عليه. قال وكل بينمو أدغام مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وكل بينمو أدغام مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. إذن هنا يعني أولا نبدأ حديثنا مع خلف، كيف أدغم خلف النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء. خلف يقرأ مولي. إذن أبدل النون واوا وأدغم الواو في الواو. ونحن نعلم بأن الواو المشددة والياء المشددة عند كل القراء تقرأ بالنبر. إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو، هذا يسمى النبر في الواو لأن هذا حفلين. مع الياء إياك نعبد وإياك نستعين، وعند الوقف مولي، هذا يسمى النبغ في يعني في الواو والياء لكل قراء وقفا وصلا. اذا خلف ك يعني مقدمه يدغم النون، اذا هنا يبدل النون واوا ويدغم الواو في الواو، فيصير عند خلف مولي، ومع التنوين فراشا والسماء. اذا فراشا والسماء، هذا إذن يعني الخلف فراشا، إذا فراشا والسماء. كذلك مع الياء خلف، فمن يعمل أبدل النون ياء وأدغم الياء في الياء مع النبر دون غنة، فمن يعمل، ومع التنوين شريره، شريره، هذا خلف. إذن ويعني خلف إذن بدون غنة. باقي القراء، باقي القراء يدغمون النون مع الواو ومع الياء بغنة كاملة، بغنة كاملة. إذن هنا ما شاع في زماننا هذا أن نسمع كثير من القراء يقرؤون من ولي ولا نصير، فراشا والسماء، فمن يعمل. هذه القراءة فيها إسقاط لحرف، كقراءة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك، لو قرأ قارئ إياك نعبد وإياك نستعين بطلت صلاته، لأنه أسقط حرفين من كتاب الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، فرق بين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لو قرأ قارئ من ولي فمن يعمل، أين الياء؟ أين الإدغام؟ من ولي، من، أعيد، إدغام، إدغام عند باقي القراء قلنا باستثناء خلف، إدغام بغنة، خلف من ولي. ففعلا يعني القراءة عند خلف في إدغام النون مع الواو والياء جميلة جدا، من ولي، فنسمع ليحق الإدغام أثرا. لكن عندما يدغم بغنة لا نسمع ليحق الإدغام الواو في الياء في الواو في الواو أو الياء في الياء يعني أثرا، فلا بد أن نسمع يعني تلك النبرة والغنة. من ولي، من ولي، لا نقول من ولي، من، فغنة مخرجها خشوم. فراشا والسماء، إذن أعيد، فراشا والسماء مع الياء، فمن يعمل، فمن يعمل، ومع التنوين شرا يره، شرا يره. ولا نقرأ تلك يعني القراءة بطبيعة الحال يعني الحق الميتة، شرا يره فراشا والسماء، فهذا ليس بإدغام. إذا احنا قلنا إدغام يعني بطبيعة الحال يعني هنا أعيد، ما هو الإدغام هنا؟ الإدغام هو إبدال النون واوا وإدغام الواو في الواو مع بقاء الغنة، ويسمى كذلك إدغام ناقص، هذا يسمى هذا بالإدغام الناقص. لماذا ناقص؟ أنه يعني ليس كأوزنوهم، لو أدغمنا واو في واو كقوله تعالى أوزنوهم، أوزنوهم، فالواو ليس بحرف غنة، أما هنا المدغم هنا هو حرف غنة، ويسمى إدغام ناقص. قلنا بالإدغام الناقص لأنه الحرف غنة فنحتفظ يعني للإدغام بغنته، كما ندغم مثلا يعني الطاء في التاء، نقول مثلا في يعني الطاء والتاء أحطت بسطت فردت، يسمى إدغام ناقص. لماذا؟ لأنه نحتفظ يعني في الإدغام على إطباق الطاء، حتى لا نقول مثلا أحدت فردت فردت دست دست. فالإدغام الناقص هو طبعا الحال أن نحافظ مثلا على أن نحافظ يعني يعني للطاء على إطباقها، ونحافظ للنون على غنتها. اصطلاحات الضبط في مصاحف نافع، لأن هنا في مصاحف يعني هنا يعني تعريات النون من السكون، لكن وضع رمز آخر هذا ليس، هذا السكون ليس كهذا السكون، هذا سكون للإشارة إلى الغنة. إذن هنا يعني النون باللون الرمادي للإشارة إلى إبدالها واوا وتشديد التالي، لكن مع الإشارة إلى إدغام الناقص بهذا، بهذا الرمز هذا. كذلك فمن يعمل. إذن هنا تعرية النون من السكون، سكون للقرع، ووضع سكون لإشارة إدغام الناقص في مصاحف، مثلا في مصحف حفص مثلا نجد تعرية النون من السكون مع عدم تشديد التالي، لكن أرى بأن هذا الرمز هو يعني أقرب إلى الصواب، لأنه في يعني في يعني في في مصاحف حفص ربما الإنسان إن لم يتعلم سيقرأ مي مي مي ومي وليين، لأنه لا يجد الشدة على الواو. فيما يخص الآن يعني اصطلاحات الضبط للتنوين مع الواو والياء، إذن هنا يعني كذلك تتابع يعني الفتحتين أو تتابع ضمتين أو تتابع كسرتين مع هنا يعني إشكال. ففي المصاحف إن شاء الله المقبلة بإذن الله عز وجل سأضفنا الشدة كذلك كما يعني كما أضفناه هنا. على كل حال هنا كاين يعني طب الحال يعني سيغير الأمر إن شاء الله تعالى، وسنرى مستقبلا الشدة على الياء والواو كذلك كما فعلنا هنا. هذا فيما يخص يعني بالحديث عن إدغامي النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء بغنة كاملة، يعني إذن زمنها ثلاث حركات. الحكم الرابع الإدغام بغير غنة إدغاما كاملا، وذلك في حرفي اللام والراء. إذن هنا كقوله تعالى مع اللام، عند الوقف نقول ولكن، عند الوصل نبدل النون لاما وندغم اللام في اللام ونقول ولكن لا يشعرون بدون غنة، ولكن لا يشعر حتى يقول يعني قائل ولكن لا يشعرون، فلا غنة على اللام. إذا هنا أبدلنا النون لاما وأدغمنا اللام في اللام إدغام مثلين ولكن لا يشعرون، ومع التنوين وللآخرة خير لك خير لك، ومع الراء من عند الوصل مري نبدل النون راء ونضغم الراء في الراء من رزق الله، ومع التنوين عيشة راضية عيشة راضية. اصطلاحة الضبط لي يعني إدغامي يعني اللام لإدغام النون الساكنة والتنوين مع اللام مع اللام والراء، إذا تعرية النون من السكون مع تشديد التالي، ومع يعني التنوين هنا يعني دائما نتكلم على تتابع مثلا الضمتين وتتابع الكسرتين مع تشديد التالي. هذا فيما يتعلق يعني بالإدغام وأنواعه الثلاثة. ثم ننتقل إلى الحديث عن الحكم الثالث وهو القلب. القلب لغتان تحويل الشيء عن وجهه، وعند القراء قلب النون الساكنة والتنوين ميما خالصة. إذن أول شيء نبدل النون ميما فنقول أم، فالعرب لا يقولون أن بي مع الباء، يقولون أم. إذن هنا يبدلون النون ميما، هذه المرحلة الأولى. إذن كل نون أو تنوين نبدله أول ميما، وعندما تبدل النون ميم ننتقل إلى حكم ماذا؟ يعني حكم إخفاء الميم مع الباء. إذن هنا إخفاء الميم المقلوبة عن السكنة والتنوين عند الحرف الباء، إذن ميما خالصة. ثم نأتي بغنة كاملة مقدارها طبعا ثلاث حركات، وهنا صفة الغنى تتم بترك فوجة بين الشفتين. فقال أنبئوني أو إطباقهما بخفولين. وقلنا الفرجة ما هي إلا مرحلة انتقالية للوصول إلى إطباق الشفتين بخفة ولين. فقال أنبئوني ومع التنوين ومع النون في كلمتين من بعده ومع التنوين سميع بصير. فاصطلاحة الضبط، اصطلاحة الضبط للقلب. إذن هنا أولا يعني قلنا يعني تعرية النون من السكون ووضع ميم صغيرة على النون للإشارة إلى إبدال هذه النون، ثم الإخفاء. طيب الحال مع ما هو الإخفاء؟ هو عدم تشديد التالي. إذن هنا تعرية الحرف من السكون مع عدم تشديد التالي، تعرية النون من السكون، إبدال النون، إبدال السكون ووضع علامة الميم على النون لإشارة إلى إبدالها ميما، ثم عدم تشديد التالي. مع التنوين إبدال الضمة الثانية والفتحة الثانية والكسرة الثانية ميما مع عدم تشديد التالي. هذا فيما يتعلق ب يعني بالحديث عن القلب. والحكم الثالث لأحكام النون الساكنة والتنوين. ثم ننتقل إلى الحكم الرابع والأخير وهو الإخفاء. الإخفاء هو الوطن والستر. وخلاصة يعني الإخفاء ما هو الإخفاء؟ الإخفاء هو يعني إذهاب الجزء الأول الذي يقرعه اللسان وإبقاء الجزء الثاني أي الغنة التي مخرجه الخشوم. إذن نجرب الآن، نأخذ مثلا إن كنتم. إذا ندخل يعني هنا يعني الأصبع داخل الفم، إن فنجد أن طرف اللسان انحدر إلى أسفل، أي ابتعد أن طرف اللسان ابتعد عن مخرج النون ونزل إلى صفحة الثنايا السفلى. لماذا؟ فلا يبقى إلا ماذا؟ إلا الجزء الثاني من عسمته من النون أي الغنة. الإخفاء يعني يكون بغنة كاملة مقدارها 3 حركات، حروفه مجموعة في طب الحال في صف صاد، الذال في ذا، الثاء في ثنا، الكاف في كم، جاد شخص قد، سما دم طيبا، زد في تقا، ضع ظالمة. إذن حروفه 15 حرفا، إذن مجموعة في أول حرف من كلمات البيت التالي. والإخفاء نوعان، مستعلين مع حروف الاستعلاء 5، الصاد والضاد والطاء والقاف والضاء، وكل حرف حسب مرتبته في التفخيم. ومستفل على مرتبة واحدة من الترقيق مع باقي الحروف. إذن هذا، ولهذا ينبغي يعني طبعا الحل الانتباه إلى أمور. عندما نخفي عند الإخفاء نبعد، يعني قلنا يعني الجزء الأول الذي يقرعه اللسان عن يعني عن عن عن عن عن عن عن مخرج النون، وفقط يعني نشتغل فقط مع يعني الغنة. ثم شيء ثاني في قوله تعالى إن كنتم، هناك من يقول كنتم فيمد عوض الإخفاء، وهذا كذلك نجده. ويعني كذلك شيء آخر، هناك من يعني يأتي يعني بالإخفاء من شبه، يقول كنتم فيعني حق لا يعني لا يضيف يعني لا يعني يعني الإخفاء. إذا سنتحدث إن شاء الله تعالى في الجزء الأخير عن يعني كيفية الإخفاء مع الحروف يعني 15. إذا مع الصاد، مع الصاد هنا حرف مستعل مفتوح ليس بعده ألف، الإخفاء تابع. إذا مر معنا أن حروف المد تابعة لما قبلها، الإخفاء تابع لما بعده تفخيما وترقيقا. مع الصاد نخفي ونفخم، ينصرون ينصرون. فاستمعوا إلى الإخفاء كما أخذنا مع شيوخنا. هناك من يقول ينصرون ينصرون وغنة مخرجها الخيشوم مع النون من كلمتين، ميون صول صول ميون صول صول، ومع التنوين بقر يعني بقرة صفراء. إذن هنا ننتبه إلى يعني تفخيم الراء، بقرة بقرة، التاء هنا مستفيلة. هنا الشمعة طبعا الحال يعني حرف مستفيل بين حرفين مفخمين الراء والصاد وإخفاء، ويعني إخفاء مستعل مع الصاد. تنص تنص، بقرة صفراء مع الدال. هنا يعني الإخفاء مستفيل على مرتبة واحدة من الترقيق، منذر ومن يعني من كلمتين، ومن ذريتي، ومع التنوين سراعا ذلك، مع الثاء منثورا من كلمتين، من ثقلت، مع التنوين مطاع ثم أمين. هنا نلاحظ ثلاث حركات في الإخفاء، أربع حركات في الميم المشددة، مطاع ثم أمين. إذن هنا يعني غنى القسمة تكون أمي، ثم هنا غنى ناقصة أمين. فنجد في هذا المثال يعني كل أزمنة الغنن، يعني هنا القسمة يكون غنى ناقصة، غنى كاملة، غنى أكمل ما تكون. إذن إن شاء الله سأجمع بين الغنن كلها، مطاع ثم أمين. يعني هنا يعني كل أزمنة يعني مجموعة في هذا المثال. مع الكاف منكم، هنا كثير ما نسمع مثلا كثير من القراء يعني يطيلون الغنة أكثر من هنا، فنسمع يقرؤون إن كنتم، فلا فرق بين يعني زمنا لا فرق بين يعني إخفاء النون مع الكاف أو إخفاء النون مع التاء، إن كنتم بالتساوي. مع التنوين كراما كاتبين، مع الجيم فأنجيناكم، مع يعني مع النون من كلمتين، ولمن جاء به، مع التنوين فصبر جميل. فنلاحظ أن اصطلاح يعني الضبط للإخفاء هي تعرية النون من السكون مع عدم تشديد التالي. هذا بمسمى يعني اصطلاح الضبط يعني حقا لإخفاء النون الساكنة والتنوين. ومع التنوين تتابع يعني الحركتين مثلا، تتابع مثلا الفتحتين، تتابع يعني الكسرتين، تتابع يعني الضمتين، تتابع مع عدم تشديد التالي. اذا وصلنا الى يعني الى الجيم مع الشين. انشره لمن شاء نفس شيئا مع القاف، هذا حرف مستعلين، هنا نجده مضموم. اذا في المرتبة الثالثة ينقضون من قبلكم، لو وجدنا قاف مكسورة من قبله فالإخفاء سيكون كذلك بمرتبة يعني الترقيق عن القاف، من قبله من قبلكم، قاف مفتوحة من قبلكم، قاف مكسورة من قبله، فالإخفاء قلنا تابع لما بعده تفخيما وترقيقا. شيء قدير مع السين، ننسخ من سلالة عابدات سائحات مع الدال، أندادا من دون الله خلق من ماء دافق مع الطاء، طاء هنا مكسورة، ينطق بالحق، ينطق بالحق، طاء مفتوحة، من طيبات شرابا طهورا مع الزاي، وأنزل أفلح من زكاها فتصبح صعيدا زلقا مع الفاء، أنفسكم من فضله مصرا فإن. هنا عندنا يعني صاد حرف مطبق، الراء مفخمة، مصرا، هنا الراء مفخمة لكن الإخفاء مستفيل مع الفاء، فنجمع بين التفخيم والترقيق، مصرا فإن، فهناك من يقول مصرا، هناك من طبعا الحال يعني هناك من يعني يرقق الراء لاستقبال الفاء، فالراء لا علاقة لها، لا علاقة لها بيعني بالإخفاء. مع التاء، وأنتم ولن تفعلوا حلية تلبسونها مع الضاد، وطلح منضود إلا من ضريع، هنا يعني الإخفاء في أعلى مراتبه لأن هنا الضاد معني مفتوحة بعد ألف، قوما ضالين، ومع الضاء الحرف الأخير، تنظرون أما من ظلم، أما من ظلم، وهنا كذلك يعني إخفاء يعني مستعلين مع الضاء يعني المفتوحة بدل الألف، قرى ظاهرة. وبهذا نكون قد أتينا على ما تبقى من الغنن وأحكام النون الساكنة والتنوين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيء ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.